الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى منبها لعباده على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه، وهم تعجبوا كما في الآيات السابقة في مطلع هذه السورة في سورة قاف الذي مر قراءته في الدرس الماضي، أن هؤلاء تعجبوا من إرجاع الخلق من البعث والنشور، كيف يعاد الخلق بعد أن صاروا ترابا ورميما، كيف يعادون مرة أخرى؟ فهنا سياق الآيات الباهرة التي يعجزهم الله جل وعلا بها، والمراد هنا الاستدلال بالآيات الكونية على الآية الشرعية، الاستدلال بالآيات الكونية على الآية الشرعية. فالذي أخبر به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المشركين وسمعوه، هو أن الله جل وعلا يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى، هذه آية شرعية. فهؤلاء تعجبوا من أن الخلق يعودون، فالآن جاء سياق الآيات يبين فيه ربنا جل وعلا عظم آياته الكونية التي ينظرونها ويرون إليها، ولكنهم لم يتدبروا فيها حق التدبر، فلم تفيدهم لا تبصرة ولا ذكرى كما جاء في هذه الآيات. قال سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني لماذا لم ينظروا إلى السماء؟ وهذا الاستفهام واستفهام للتوبيخ، استفهام للتوبيخ. أنتم ترون بأن الخلق لا يعيد، هذا الذي مات لا يعيده الله، فما بالكم لا تنظرون إلى السماء؟ هذه الآية العظيمة التي رفعها الله بغير عمد. قال جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. قال: أي بالمصابيح، زيناها بالمصابيح، يعني بالنجوم، النجوم التي جعلها الله سبحانه وتعالى مصابيح في السماء، وجعلها سبحانه وتعالى زينة ويهتدى بها ورجوما للشياطين. هذه ثلاث فوائد للنجوم ذكرها قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله: أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وبالنجم هم يهتدون. ثم إن هذه النجوم زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وأيضا هي رجوم للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين يرجم بها الشياطين. فهذه النجوم زين الله جل وعلا بها السماء. قال: وما لها من فروج. قال مجاهد: يعني من شقوق، وقال غيره فتوق، وقال غيره من صدوع، والمعنى متقارب، كقوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل، أي عن أن يرى عيبا أو نقصا. والمراد بهذه الآية هنا ذكر آية السماء: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا إلى هذه السماء وما فيها من العجائب والآيات الباهرات، أفلم ينظروا إلى هذه السماء حتى تدلهم على أن القادر على خلق هذه السماء قادر على إعادة الموتى بعد موتهم، وأن صاروا رميما قادر على أن يعيدهم سبحانه وتعالى. قال: وقوله والأرض مددناها، أي وسعناها وفرشناها، وهذه آية ثانية، آية الأرض العظيمة. قال: والأرض مددناها، قال ابن كثير، أي وسعناها وفرشناها، يعني جعلنا هذه الأرض ممدودة مسطحة يقوم الخلق على ظهرها بشؤونهم من بنيان وحرث وغير ذلك. قال وألقينا فيها رواسي، قال وهي الجبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب. وأصل الجبال رواسي أي ثابتات، هذه الجبال ثابتات لا تهزها ريح ولا أي شيء، فهي رواسي من جهتين، في ذاتها هي رواسي جبال ثابتات، وثانيا ترسي الأرض كما قاله ابن كثير رحمه الله، قال لئلا تميد بأهلها وتضطرب، فهي راسية في نفسها لا تزعزعها ريح ولا أي شيء، ثانيا ترسي الأرض، هي أيضا ترسي الأرض. قال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. من كل زوج بهيج يعني يسر ناظره إذا نظر إليه، إذا نظر إليه فإنه يسر به. قال ابن كثير أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال وقوله بهيج أي حسن، أي حسن النظر تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه الثلاث أمور هي في الأرض، بعد أن تكلم سبحانه عن السماء ذكر ما في الأرض، الأرض وما فيها من الآيات. الأمر الأول قال والأرض مددناها واسعة ومسطحة ممدودة. ثانيا قال وألقينا فيها رواسي الجبال التي ترسيها وهي راسية في نفسها. وثالثا قال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج يعني من كل صنف يسر الناظر إليه، فهذا أيضا أمر ثالث في هذه الأرض. قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقوله بهيج أي حسن النظر تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي ومشاهدة خلق السماوات والأرض وما جعل فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب، أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله تعالى. هذا العبد المنيب معناه قال أنه خاضع وخائف ورجاع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا العبد المنيب. في هذه الآيات ماذا؟ تبصرة وذكرى. التبصرة مستمرة والذكرى عند النسيان، هذا الفرق بينهما. التبصرة مستمرة والذكرى تكون عند النسيان، ولهذا الذي نسي يذكر والجاهل يبصر، ذكرى للناس وتبصر للجاهل. ومن يحدث له ذلك؟ الذي يحدث له ذلك كل أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، كل عبد منيب. يعني تفهم الآية ماذا؟ تفهم منها أن هؤلاء الذين لم يروا بالبعث والنشور وكذبوا المرسلين حين جاءوا بوحي رب العالمين بذلك، وبعد ذلك الآيات هذه العظيمة فيهم التي تنبئ بصدق ما جاء به الرسل. الرسول لما قال لما جاء بالوحي من ربه أن ثمة يوما يبعث فيه الخلائق جميعهم وحتى من صار ترابا ورميما يرجعه الله سبحانه وتعالى، كذبوا ذلك. وما يرى من الآيات العظيمة السماء وما فيها والأرض وما فيها كما جاء بسياق هذه الآيات المباركة يدل على عظم قدرة الله وأنه قادر على إحياء الموتى سبحانه وتعالى. لكن من الذي يعتبر هذا الاعتبار؟ العبد المنيب، ولهذا قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أما غيرهم، غير العبد المنيب، هؤلاء الكفرة والمشركون، هؤلاء لا ينتفعون حتى بهذه الآيات إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. والدليل انظر إليهم، مع أنها جاءت الحجة عليهم ببيان ما ينبغي أن ينصاعوا له، ذكرهم الله بالآيات الكونية وهم يرونها وأن الله قال ويقرون بأن الله هو الذي خلقها، هذه الأرض والسماء وما فيها والنجوم والشمس والقمر وغير ذلك، مقرون بذلك. كيف لم يقروا بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق؟ كيف لم يقروا سبحانه وتعالى أنه قادر على إحياء الموتى وإرجاعهم كما كانوا سبحانه وتعالى؟ وهذا لا شك أنه من السفه في العقول وأنه من الإضلال. ولهذا لو تذكرتم أيها الإخوة الكرام في آخر الدرس الماضي حين وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أن من لم يستجب للحق في أول مرة فإنه متوعد بأن لا يهديه الله جل وعلا والعياذ بالله حين يأتيه الحق أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم سبب ماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي بالحق لما جاءهم أول مرة. فهؤلاء سبحان الله مع أنه جاء الدليل عليهم مرة أخرى والواجب لهم أن يقتنع بما فيه وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن يصدقوه، ما زادوا إلا استكبارا والعياذ بالله وتكذيبا له عليه الصلاة والسلام. ولهذا في قول الله جل وعلا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هذا يعني أن هذه التبصرة والذكرى لا تكون لغير هذا الذي ذكره الله جل وعلا وهو العبد المنيب، كما قال هنا ابن كثير في تفسيره قال خاضع أي لكل عبد منيب أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل. أما الكفر فلا، أما الكفر فلا ينتفعون بذلك. ولهذا قال الله جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني كذبوا بالحق وأضلهم الله بعد ذلك. فتأتين بالآية الكونية والشرعية فما تغني عنهم شيء، يروا الآية الكونية الدالة على الآية الشرعية ويقرون بأنها من خلق الله ومع ذلك لا تغني عنهم شيئا والعياذ بالله، نعوذ بالله من الضلال. وقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، والمراد بالسماء هي العلو، المراد بالسماء العلو، السماء تأتي في القرآن ويراد بها العلو أو يراد بها السقف المحفوظ، يراد بها السقف المحفوظ. مثلا في الآية السابقة أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، السماء هنا هي السقف المحفوظ. أما هنا قوله جل وعلا ونزلنا من السماء ماء مباركا يعني نزلناه من علو، وتعلمون أن الماء ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض، بين السماء التي هي السقف المحفوظ وبين الأرض، فيأتي في القرآن السماء ويراد بها العلو كما في هذه الآية. قال ماء مباركا، قال أي نافعا. ومن بركته ماذا؟ ومن بركته ما ذكر بعد الآية، قال فأنبتنا به جنات، أي من بركته أنه ينبت به الجنات سبحانه وتعالى. فأنبتنا به جنات أي حدائق من بساتين ونحوها. والبستان سمي جنة لأنه يجن من تحته أي يستره لكثرة أشجاره، فإذا دخل فيه الرجل لا يرى فهو يجنه أي يستره، فسمي البستان جنة. قال وحب الحصيد، وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره، يعني ماذا ينبت الله جل وعلا بهذا الماء الذي ينزله من العلو، ينزله من السحاب المسخر بين السماء والأرض، ينبت به سبحانه وتعالى الثمار وينبت به الزروع. الثمار من قوله جل وعلا فأنبتنا به جنات، والأشجار تأتي بالثمار. قال وحب الحصيد وهي الزروع، هذه الحبوب الزروع كما قال هو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره. قال والنخل باسقات أي طوالا شاهقات، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم الباسقات الطوال. وهنا من جملة الأشجار التي تكون في البساتين النخلة، والنخلة خصها الله بالذكر لأنها أشرف الأشجار، النخلة هي أشرف الأشجار ولهذا خصت بالذكر في كثير من الآيات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثلا للمؤمن، مثل المؤمن مثل شجرة هي النخلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. قال لها طلع نضيد أي منضود رزقا للعباد، يعني فعلنا ذلك، هذا إنزال السماء من الماء، إنزال الماء من السماء، وأنبتنا به هذه الثمار وأنبتنا به الزروع وهذا النخل يستفيد من الماء وينتفع به وأنبته الله سبحانه وتعالى. لأجل أي شيء كل هذا؟ قال رزقا للعباد، أي فعلناه رزقا للعباد أي للخلق. والمراد في تفسير هنا العباد بالخلق، المراد بالعباد هنا ما تشملهم العبادة الكونية كلها، أقول العبودية الكونية لأن ثم عبودية شرعية وعبودية كونية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا عباد الرحمن، هذه عبودية شرعية، هؤلاء عباد الله حقا وصدقا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية كونية، يعني كل من في السماوات كل الخلق هم عبيد لله. ولهذا لما قال رزقا للعباد قال ابن كثير أي الخلق، أي أن هذه العبودية هي عبودية كونية. وأحيينا به بلدة ميتة، أحيينا به أي الماء، أحيينا به بلدة ميتة وهي قال وهي الأرض التي كانت هامدة فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهرة وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنها، وذلك بعدما كانت لا نبات فيها فأصبحت تهتز خضراء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك كذلك يحيي الله الموتى، يعني كما في قوله جل وعلا في آخر سياق هذه الآيات كذلك الخروج، كذلك الخروج. أولا ننظر إلى الآيات العظيمة، يعني وهذا هذا المذكور هنا في سياق الآيات التي قرأتها في بداية الدرس يدل على آيتين عظيمتين، على صدق أن الله يحيي الموتى، ونحن طبعا لما نسمع الآيات التي تدل على ذلك نؤمن به مباشرة، نؤمن بالبعث بعد النشور، لكن هذه أدلة عليها. لعل الذي لم ينصع لتلك الآيات الأولى ولم يستجب تقنعه هذه الآيات. أولا الآية الموجودة هنا ذكر الآيات الكونية، السماء والأرض وما فيهما من الآيات الباهرات، قدرة خلق الله جل وعلا. فإذا دلت على قدرة خلق الله جل وعلا فالذي أوجدك أول مرة قادر على أن يحييك بعد الموت وأن ينشئك مرة أخرى بعد أن تصير رميما وترابا، هذا أولا. ثانيا انظر إلى الأرض، الأرض التي تكون قفار لا نبات فيها ولا أشجار، الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء ماء فتهتز هذه الأرض وتنبت نباتا يسر الناظر إليه، كانت ميتة فأحياها الله جل وعلا، قال كذلك الخروج. هذه الآية الثانية، كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها فإن الله جل وعلا أيضا يحيي ذلك الميت بعد أن مات وينشئه سبحانه وتعالى. بس سبحان الله، إذا تمعنت، الله خلقك من عدم، هذا في أصل خلقنا، خلقنا من عدم، فكيف بعد موتنا وهو يعلم سبحانه وتعالى ما تنقص الأرض منا كما مر معنا في مطلع السورة، ويبقى منا عجب الذنب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكون تراب ويكون رميم، أيهم يعني أولى عقلا، أن تخلق من عدم أو تخلق من شيء تركب منه؟ الثاني أولى، ومع ذلك هم لم يصدقوا بالثاني، والأول مقرون به بأن الله خلقهم من عدم سبحانه وتعالى. قال كذلك يحيي الله الموتى، وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث، كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، وقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه الآيات فيها قياس جلي ظاهر، قياس جلي، قياس ما نريد الوصول إليه، وهو أن الله يحيي الموتى سبحانه وتعالى على ما هو مذكور في هذه الآيات، وهو قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الأرض بعد موتها تبارك وتعالى. فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها لا شك أنه قادر على إحياء الأموات بعد موتهم. قال سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظائرهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا، أي هذه الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها مصير الأقوام المكذبين لرسلهم، يهدد بها كفار قريش الذين كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه أنه رسول وأنه من رب العالمين وأنه يوحى إليه، وكذبوه في هذا الأمر وهو أن ثمة بعثا بعد الموت وحسابا بعده وإحياء للموتى بعد موتهم، كذبوا بهذا أيضا، فالله يتهددهم بذكر ما فيهم. ولا شك أن فائدة ذكر ما حل بالمكذبين كقوم نوح وغيرهم، فائدة ذكر المكذبين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه ليس هو أول رسول كذب، هذه من فوائدها. ومن فوائدها ذكر تكذيب المكذبين، هذه ظاهرة من فوائدها ذكر تكذيب المكذبين للرسل أولا، وفيها أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو أول رسول كذب بل كذب الرسل من قبله عليه الصلاة والسلام. قال كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام لجميع أهل الأرض، نوح الذي لبث فيهم داعيا إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال الله جل وعلا وما آمن معه إلا قليل، قليل فقط آمنوا له في هذه المدة العظيمة، فجاء العذاب جاء الهلاك، أغرقهم الله جميعا ونجى سبحانه وتعالى نوحا ومن معه، فأغرق من؟ أغرق المكذبين. فهذا فيه بيان أو هذا فيه تهديد لمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل عليه مثل ما حل على هؤلاء المكذبين لنوح. قال: وأصحاب الرس، وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان. والرس كما فسره بعض أهل العلم ومختلفون فيها، بعضهم يقول هي البئر المطوية، وسموا بذلك لأنهم ألقوا فيها رسولهم، النبي الذي بعث إليهم ألقوه في ذلك البئر، أي قاتلوا نبيهم. قال: وعاد وفرعون وإخوان لوط، وهم أمته الذين، أي أمة لوط الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملاتها من الغور. أهل سدوم وهم أهله، أهل لوط، قوم لوط. قال: وكيف خسف الله بهم الأرض وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق. بكفرهم يعني بسبب كفرهم، حل عليهم ذلك بسبب كفرهم. فهذا أيضا ذكر لقوم آخرين، لعل هؤلاء المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم يعودون فيستجيبون له. قال: وأصحاب ليكة، وهي الشجرة، قال: وهم قوم شعيب عليهم السلام. أهلكهم الله جل وعلا بسبب المعاصي، عدم اتباعهم لشعيب وما يتعلق أيضا بمعصية عظيمة، فضلا عن عدم استجابة له والإيمان بالله جل وعلا، وهي التطفيف في الكيل والميزان. قال: وقوم تبع، وهو اليماني، وهو ملك من ملوك اليمن، كذلك كذبوا الرسل. قال: وقد ذكرنا من شأنه في سورة الدخان بما أغنى عن إعادتها هنا، ولله الحمد. كل كذب الرسل، يعني هؤلاء جميعا الذين ذكر، كل كذب الرسل، أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبت رسولهم، ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، كقوله: كذبت قوم نوح المرسلين. قال: كل كذب الرسول الذي بعث إليه، وكان أيضا مكذبا لجميع الرسل، لأن من كذب الرسول مكذب لجميع الرسل. والآية الدالة على هذا أيضا ما أوردها هنا، قال: كذبت قوم نوح المرسلين في سورة الشعراء. قال: وإنما جاءهم رسول واحد، فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم، فحق وعيد، أي فحق عليهم ما أوعدهم الله من التكذيب من العذاب والنكال. فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم، فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. يعني التكذيب واقع، هؤلاء كذبوا الرسل وهؤلاء كذبوا الرسل، الذين كذبوا الرسل أهلكهم الله، ففيه تحذير لمن كذبوا هذا الرسول الأخير الذي هو أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، فتحذير لهم أن يحل عليهم العذاب مثل ما حل على هؤلاء. وقوله تعالى: أفعينا بالخلق الأول، وهذا الاستفهام هنا للنفي، يعني ينفى ذلك. قال: أي أفعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة، يعني تعبنا وعجزنا عن إعادة الخلق مرة أخرى ونحن خلقناه أول مرة. قال: بل هم في لبس من خلق جديد. والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا، والإعادة أسهل منه. لماذا الإعادة أسهل منه؟ كما أشرت آنفا، الخلق من عدم، والإعادة تركب من شيء، يركب الخلائق من عجب أذنا، والأرض الله جل وعلا يعلم ما تنقص الأرض منا، ومع ذلك يعاد الخلق مرة أخرى، فأيهم أسهل؟ الثاني أسهل من الأول. ومع ذلك سبحان الله، لو كانت لهم عقول لفكروا، الأول أقروا بأنه سبحانه هو الذي خلقهم وأحياهم وهو الذي يميتهم، ولكنهم لم يقروا بأنه يقدر جل وعلا على إحيائهم مرة أخرى، وأنهم يبعثون إليه ليحاسبهم. قال كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد تقدم في الصحيح يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يقول: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وهذا استدلال عقلي، هذا الآن فيه استدلال عقلي، يراد به بيان قدرة الله جل وعلا على إحيائهم وإخراجهم مرة أخرى وعلى إعادة الخلق، فكيف بهم يقرون بأول الخلق وهو أن الله جل وعلا خلقهم، ولا يقرون بالثاني وهو أنه يقدر على إعادتهم مرة أخرى سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.